نحن نعرف دينا التي يسميها طلبة العلم الدينة كما يقولون عنا. وهذا الشيء طالب الدراسة ما كنا يأخذها هو منا دراسة جديدة ثم يأتينا دراسة. فهذا كثير من زملائي يعملون في أمجاد فهذا يجوز. هذا لا يجوز غير المتابعين ويقابل عن الجمهور الاسلامي كل يشتري السلع مثلا بألف ثم يبيعها صاحبها الذي اشتراها منه بثمانمائة يخرج النقود هذا ربا سنة الآية ربا المعنى أنه أعطيه ثمانمائة بألف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.